يصلي الفجر، لأن قضاء الفرائض يصلى في كل أوقات النهي. ماشي. الثاني عندنا ركعتي الطواف، ركعتاه الطواف، طفت في الكعبة 7 أشواط وخلصت، باقي على أذان المغرب 2 دقيقة، يعني الشمس شرعت في الغروب، صح ولا لا؟ تصلي ركعتي الطواف ولا تؤخرها حتى غروب الشمس؟ نقول تصلى، تصلى حتى في وقت النهي. الثالث إعادة الجماعة بشرطها، يعني إذا دخل الإنسان المسجد وأقيمت الصلاة وهو في المسجد، واحد صلى الفجر في حارتهم خلاص وجاء إلى أحد المساجد، ماشي، فإذا بهم يقيمون، دخل المسجد فإذا بهم يقيمون الصلاة، متأخر، في بعض المساجد تتأخر، فهل يصلي معهم الفجر